دون مواربة أو خجل ماذا تريد لهذه البلاد وماذا تريد لأهل هذه البلاد، وهم كما قال الله جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والهجمة الشرسة على هذه البلاد كما تلاحظون منذ عدة أشهر كانت في السابق تسير ببطء وبخفاء، أما منذ أحداث أمريكا فقد كشرت أمريكا خطوطا والغرب عموما عن أنيابه وعن أهدافه، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأعلنوا عن أهدافهم وطالبوا بتنحية شريعة الله جل وعلا، وبدأوا يضعون لنا البرامج التي يريدون أن نسير عليها، وكانت الطامة الكبرى أن وجدوا أعوانا لهم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا من المنافقين الذين وصفهم الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فكانت الاتفاق العظيم بين أهداف الغرب وأهداف المنافقين والعلمانيين قاتلهم الله عما يؤفكون. ولذلك فكما قلت نحن نمر بفتن عظيمة، والأعداء كما قال الشاعر: تكاثرت الكلاب على خراش فما يدري الفراش ما يصيب. أعداء في الخارج وأعداء في الداخل، والذي يطلع على وسائل الإعلام في الأسبوعين الماضيين يرى أن هؤلاء كما قلت أبكشروا عن أنيابهم وأعلنوا عن أهدافهم، وهم أخبثوا من اليهود والنصارى فيما يعلنون ويقولون، وما كتب في الصحف من اتهامات للدعاة ومن هيئات للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وللعاملين بالمحافظة على صيانة المرأة والمحافظة على قيمها وأخلاقها وعقيدتها، يكفي أن نطلع على بعض ما نشر في الصحف خلال أسبوعين أو ثلاثة لنرى الأمر بيانا عيانا، فلم يعد الأمر سرا والله أيها الأخوة. ومن لم يفهم اليوم ومن لم يدرك اليوم فمتى يفهم ومتى يدرك؟ وقد تحدثت وأشرت في الأسبوع الماضي إلى هذا الأمر، ولكنه أصبح حقيقة واقعة فحسبنا الله ونعم الوكيل. وسأقف مع هذا الحدث الجلل ومع برامج العلمانيين والمنافقين وقفة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص والصواب، وأن يبصرنا بأنفسنا وأن يبصرنا بعدونا. تذكرون قبل أكثر من 10 سنوات ذكرت في محاضرة عندما جاءت مظاهرة النساء وقلت إن المد العلماني يضرب أطنابه في بلاد التوحيد، وها هم اليوم يعلنون صراحة كما رأينا في الصحف وكما رأينا في الانترنت افتخارهم وإعلامهم عن أهدافهم وعن انتصاراتهم: لا يرتبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كانت بلادنا؟ كانت هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعيش في فتن وفي تمزق وفي خلل في عقيدتها، ثم جاء الشيخ رحمه الله واتفق مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على هذه الدعوة وتعاضد وتعاون، فكانت النتائج التي ظهرت القريب والبعيد، فأصبحت هذه البلاد مضربا مثلا في صفاء العقيدة وفي خلوص التوحيد، واستمرت الدعوة متعاضدة مع قوة الدولة خلال تلك العقود التي مضت، تضعف في بعض الأحيان ولكنها في الجملة لم يكن بينهما انفصام، لم يحدث الانفصام أبدا منذ جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقامت هذه الدولة على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله لم يحدث الانفصام بينهما، وإن كانت مرت في بعض حالات الضعف، ثم صرنا هنيئا مريئا، ورأينا من نتائج ذلك الخير العظيم. والله أيها الأخوة، أول خير رأيناه كما قلت صفاء العقيدة وسلامة العقيدة، وأصبحت هذه البلاد تسمى بلاد التوحيد، وهي بلاد التوحيد قبل ذلك عندما نبعت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تندرس الدعوات أحيانا، ثم يأتي بهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمر الدعوة السلفية في هذه البلاد. ورأينا من آثار ذلك الخير العظيم الذي حل ببلادنا، وبخاصة في 100 سنة القريبة منذ قرابة 70 أو 80 سنة، رأينا الأمن، ورأينا انتشار العلم، ورأينا سلامة العقيدة، ورأينا نشر التوحيد، ورأينا هذا الخير العظيم الذي أنزاه الله في هذه البلاد من خير الدنيا وما نرجوه من خير الآخرة. هذه النعم التي تتفيئون ظلالها أيها الأخوة، أعداؤنا من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين لم يكونوا غافلين، ولم يهنأوا بهذا الأمر، فبدأوا يحلقون مؤامرات منذ أكثر من 40 أو 50 سنة، بل لو قلت قبل ذلك ما تجاوزت الحقيقة، وقد شرحت هذا بالتفصيل كما قلت قبل أكثر من 10 سنوات. فمن هنا بدأوا يتربصون بهذه البلاد الدوائر، ويكيدون لها المكائد، لأنه لا يهنأ لهم أن تنعم بالأمن، وأن تنعم بهذا الخير العظيم، وأن تنعم بهذه العقيدة السليمة. والعجيب والله أيها الأخوة أنهم لم يخلوا ولم يملوا ولم يستروا وهم على باطل، وكلما جاءتهم ضربة قاسمة من أهل الخير إذا هم يعودون بين فترة أخرى بلباس آخر. جاءت القومية، وجاء أهل البعث، وجاء العلمانيون، وجاءت الشيوعية، كلها مرت، مع أن هذه البلاد لم يمر بها الاستعمار والحمد لله، ولكنهم كما قلت يعيدون الكرة تلو الأخرى، وإذا الأمر يزداد سوءا، وإذا نحن نرى آثار تلك الجهود الجبارة، واسمحوا لي أن قلت الجبارة، التي قام بها هؤلاء العلمانيون والمنافقين، وأصبحنا كما قلت نرى ونقرأ ونسمع ونعايش هذه الأحداث وهذه الآثار. ماذا يريد العلمانيون في بلادنا؟ ماذا يريد المنافقون في بلادنا؟ بكلمة واحدة، يريدون أن يحققوا أهداف أسيادهم من اليهود والنصارى، يريدون كما قال الله جل وعلا، يريدون أن يكفوا أمور الله بأفواههم، ويريدون كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذي يريده هؤلاء المنافقون، يريدون أن نميل ميلا عظيما. الله يريد منا الخير، ويريد منا التقوى، ويريد أن يزكينا، ولكنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكانوا قبل 30 أو 40 سنة يعملون في الخفاء، أما منذ سنوات قريبة فقد أصبحوا يجاهرون بأهدافهم وبمآربهم. وكان من أقوى الأسلحة التي استخدمها العلمانيون في هذا سلاح الإعلام. ويؤسف أن أنا أقول أنهم حققوا في ذلك نجاحا باهرا، ويكفي أن نطلع فقط على صحفنا، انظروا كم نسبة الخير والصلاح فيها بنسبة الشر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أغلب أقولها صراحة لأنه لا ينفع أيها الأخوة إلا أن ندع النقاط على الحروف، أغلب صحفنا يسيطر عليها العلمانيون والمنافقون، وينشرون أهدافهم بوسائلهم وأساليبهم المتعددة. يوما يتكلمون عن العلماء، ويوما يتكلمون عن الدعاة، ومرة يتكلمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الهيئات التي تمثلها، وأخرى يتكلمون عن المرأة، وثالثة ورابعة وخامسة وأهل المجرة. وكأن المشكلات وكأن الأخطاء منحصرة في طلاب العلم والدعاة، لا يرون إلا بعين واحدة، لأنهم لم يبحثوا عن مصلحة الناس، ولم يبحثوا عن مصلحة الوطن، ولم يبحثوا عن مصلحة البلاد، إنما لأغراض كما سيتضح بعد قليل. فمن خلال الإعلام ومن خلال الصحف بصفة خاصة استطاعوا أن يبثوا سمومهم ومآربهم، وأن يلمزوا والهجمة الشرسة خلال الأسبوعين الماضيين على الهيئات أمر واضح، حتى صرح أكثر من مصدر مسؤول بنفي تلك التهم. يعني وصل قوة تصريح العلمانيين والمنافقين لهؤلاء الكتاب إلى أن يتصدى لهم عدد من المسؤولين ليبرئوا جهاز الهيئات مما يسمى به. إن هذا الأمر وصل بدون استحياء وبدون خوف، ومن أمن العاقبة أساء الأدب. إذن وسيلتهم كانت وسيلة الإعلام، ومن خلالها يطرحون أفكارهم وآراءهم. وجاءت في السنوات الأخيرة مجلة أو جريدة، ما يسمى بالجريدة الوطن ويسميها البعض الوطن، وكانت هي على قمة تلك الصحف التي أعلنت عن هذه الأحداث، وبدون مواربة من أول عدد فيها. ثم استخدموا أسلحة كثيرة لتحقيق معاربهم، من أعظم أسلحتهم هي المرأة. والتعليم في بلادنا أيها الأخوة، تعليم البنين والبنات كان على خير عظيم الحمد لله، ولا يزال. وأقول لكم الحمد لله أنه من خلال رصد ومتابعة التعليم في بلادنا منذ سنوات طويلة والخير فيه والحمد لله، سواء مستوى تعليم البنين أو البنات، وآثار العلمانيين محدودة والمنافقين في التعليم، لكنه لم يرق لهم هذا الأمر. تشنوا حملة على رئاسة تعليم البنات من سنوات قديمة، وليس فقط من خلال أسبوعين، قبل أكثر من 25 سنة سقطت مدرسة في جلاجل، فسموا أسلحتهم وتكلموا. ولا في تلك الفترة كان لأهل العلم ولأهل الخير كان لهم قوة وكان لهم شأن، فتصدوا لهم، وإلا لا تزال كتاباتهم موجودة. ونفس الذي كتب قبل في مدرسة جلازل عندما سقطت وشنت هذه الحملة العنيفة، وكان يرأس الرئاسة في ذلك الوقت الشيخ ناصر راشد رحمه الله، وقد ورث وهو من أقوى من أرسى تعليم البنات وأسسه عليه رحمة الله ورضوانه، شن حملة عنيفة. ولكن كما قلت لم تستمر تلك الحملة، حدثت في بلادنا كوابث بعد ذلك. سقطت طائرات، وقعت حوادث قطارات وحوادث سيارات، وقتل احيانا يصل القتل الى المئات والالاف، ولكننا لا نرى العلمانيين هنا. لو كانوا صادقين في محافظة على ارواح الناس لا رأيناهم في مثل تلك الاحوال، ولكننا لا نراهم الا عندما تحدث حوادث تتعلق في المرأة. ونحن لا ندري احدا ولا نتهم، وهناك جهات مسؤولة هي المسؤولة عن اعلان الحقائق، ولكنهم لا ينتظرون حتى تعلن الحقائق. من اول يوم تجرنا ودعنا في الاتهامات وفي الطعن، لان في قلوبهم مرض والعياذ بالله. فكان ما سمعتم وكان ما رأيتم، ولذلك استخدموا موضوع المرأة استخداما عجيبا، وكان من ابرز محاولات قبل 10 سنوات كما تعلمون، او 11 سنة، موضوع قيادة المرأة للسيارة. والحمد لله التي ضربت في مهدها، نسأل الله ان يكفينا شرها، لاننا نسمع بين فترة اخرى لا يزالون انهم يعيدون محاولة الموضوع. واول مرة طرح موضوع قيادة المرأة للسيارة عام 1402 في جريدة الجزيرة، وبدأوا يعبدون له حتى قاموا بمظاهراتهم المعروفة وخرجت النساء وقدنا السيارات، ولكن كانت هناك وقفة حازمة من العلماء والمسؤولين فانتهت والحمد لله، لكنها لم تنتهي لديهم. أصبحوا يعيدون طرح الموضوع ويعيدون كرة التلة الأخرى، ويقول لكم سبحان الله لا يأسون ولا يملون ولا يكلون وهم على باطل. وأهل الحق كما قلت قبل 10 سنوات أصحاب غريب أفعال ساعات أيام ثم ينتهوا، وهذه هي مأساتنا، ويجب أن ننقذ أنفسنا قبل أن ننقذ غيرنا. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم، فما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله ما حقق هؤلاء الإمامون ما يريدون إلا من خلال ضعفنا وغفلتنا وسذاجتنا. أقرأ الصحف خلال هذين اليومين أرى أناس والله إنني أعرفهم بالخير والصلاح ولا أتهمهم، ولكنهم يباركون نورا كيف تمضي عليهم هذه، كيف يقع هذا؟ فهذه المسألة وهذه هي الحقيقة، فإلا أن ننقذ أنفسنا وأن نعايش الواقع وأن نفقه الواقع على حقيقته فلا نلوم إلا أنفسنا. إذن هذا ما يريد العلمانيون في بلادنا، وهذه مسائلهم وهي كثيرة جدا ولكنها إشارة. وقصة هؤلاء مع التعليم وقصتنا مع التعليم قصة طويلة، ولكن أقول عند مبدأ من تعليم المرأة قبل 40 سنة أو تزيد قليلا كان هناك اتفاق بين العلماء وبين الدولة على إنشاء مدارس لتعليم البنات، على أن تكون مدارس تعليم البنات مفصولة تماما عن تعليم البنين، وعلى أن تكون تحت ولاية أهل العلم بل تحت القضاة. كان الشرط الذي بين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبين المسؤولين في الدولة أن لا يرأس تعليم البنات إلا أحد القضاة، وفعلا أكثر من 30 سنة لم يرأس تعليم البنات إلا أحد القضاة، بل رؤساء محاكم التزاما بهذا الشرط. وأصبح تعليم البنات كما رأيتم، وكان من المميزات التي تميزت بها بلادنا أيها الأخوة، ليس تميز بلادنا بالنقص، النقص يوجد في أمريكا ويوجد في روسيا ويوجد في الدول كثيرة، لكن تميزت بلادنا بالسمات العجيبة هي من أسباب الأمن الذي نعيشه والخير الذي نعيشه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ونسأل الله السلامة من آخرها، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. تميزت بلادنا، قلت لكم أنها بلاد التوحيد، تميزت بلادنا بالثلاث منها استقلالية تعليم المرأة الذي لا أعرف أن يوجد في دولة من دول العالم الإسلامي إلا إن كان في حالات نادرة أو استثنائية. ثم تميزت بلادنا بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنشاء جهاد على مستوى وزارة، وكان له آثار الحميدة. وأقول حسب قناعتي مما كتب الله به عن هذه البلاد من شرور من تبرت بها بلاد أخرى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر عظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والحمد لله هذه الشعيرة أيضا كانت مما تميزت بها هذه البلاد، وجاءت وحلت في بلاد مجاورة لنا مصائب عدة ونحن في أمن ورغد وسلامة. من أسبابها كما قلت القيام بهذه الشعيرات العظيمة، سواء على المستوى الرسمي عبر جهاز الهيئات أو على المستوى الفردي مما يقوم به العلماء وطلاب العلم والدعاة. الحمد لله العلمانيون الآن أخذوا واحدة ويستهدفون الأخرى، يستهدفون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لم يعد سرا. أنا لا أتكلم عن أسرار، أتكلم عن شيء منشور في الصحف ومكتوب في الصحف. فأقول من الآن مما تميزت في هذه البلاد هو ما يتعلق بموضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو اعلن الامر استهدف. وانا لا اكشف اسرار اقرا فقط الصحف، لا اقول صحيفه الوطن فقط بل عده صحف، وخاصه خلال اسبوعين الماضيين كلام عجيب عن الاوراق. وسبحان الله تظهر النتائج صريحه واضحه. اعلن الامير نايف اعلن صراحه ان ما قيل عن الهيئات غير صحيح فيما يتعلق باتحاد الفضل. ثم جاء التحقيق الذي نشر بالامس واللجنه التي كلفت في التحقيق لحادثه مدرسه مكه، فكان من اولى قراراتها تبرئه الهيئات مما نسب اليها. واعجبني فقره في هذه الكلمه، وقالوا ان هؤلاء والصحف تسرعت ويجب ان يعاقب الذين تصرفوا وتسرعوا ويرجعوا ردعا، ونحن ننتظر العقاب. هل جاءت رسميه؟ هذا الكلام نشر بالصحف للامير نايف، والكلام منشور امس عن اماره مكه تبرئه الهيئات. اذا كيف استطال هؤلاء على الهيئات؟ وماذا يريدون من الهيئات؟ وماذا فعلت بهم الهيئات؟ وماذا جنت الهيئات؟ لابد ان تناقش الامور بوعي. وهذا الامر ليس جديد ايها الاخوه، يعني من الاسف وكل الاسف ان تمشي علينا بعض الامور. ساقول مما امتثل واتفق العلماء وعلى راس سماحه الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله مع الدوله وعلى راس مقتل الملك سعود الملك فيصل رحم الله جميع، ما الذي حدث؟ بدا العلمان ينفذون لهذا الامر، ونقل لي شهود عدول ثقات انهم امس حضروا لقاء للشيخ صالح بن محمد بن حيدر رئيس المجلس الاعلى للقضاء في مسجده، وتكلم وقال هذا ما هو جديد، سمعت عن فكره قضيه الدم قبل 20 سنه، وانا اعرف هذا، ولكن اعلنه الشيخ وقال نعرف ان هناك محاولات قبل 20 سنة، ولكن العلماء كانوا يتصدون لها. تخرج عليه المدينة 21/12 اي قبل حريق مكة، فدريد المدينة موجودة وقصاصة موجودة. قالت تشكيل لجنة لدراسة ضمد رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف قبل احداث مكة. هذا دريد المدينة ليس سر. اذا هؤلاء ما كان يسرهم ان تبقى رئاسة مستقلة، ولكن كان العلماء ومع المسؤولين يتصدون لهذه المحاولات، ولكن هؤلاء يعيدون الكرة تلو الاخرى، وانهم ماضون في محاولاتهم لضم الرئاسة لوزارة المعارف. وكان الانسان يتمنى ان يلقى ربه قبل ان يرى ما تحقق، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما يريد العلمانيون من قديم ويخططون له ويسعون اليه، ونحن في غفله من انفسنا. فلا علاقه لما حدث في مكه بقضيه هذا القرار كما قلت لكم، لان الامر من سنوات كما ذكرت لكم. وهنا يتساءل المسائل، ما هي الآثار المترتبة على ما حدث؟ أيها الأخوة، أقول لكم الله حجة في نفسي أنني رأيت بعض الأخيار لكن بسذاجة يتكلمون اليوم بالصحف ويرون أن هذا القرار له آثار إيجابية وأنه من كان هذا؟ لا والله ما له آثار سلبية، ومصيبة عظيمة. وعلماؤنا الآن يقولون هذا صراحة والحمد لله، لم يعد سرا ومواقفهم واضحة بينة. أريد أوضح لكم بعض الأقوال التي ذكرها ونقلت لي مباركها الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى. ولولا انه قال ونقل لي اخرى وقال انقلوا عني ولكن لا تزيدون ولا تنقصون لما نقلت هذا الكلام. مما قال بالامس في مسجده سأني ما سأل، وباسمكم جميعا نشكر شيخ صالح على موقفه وعلى وضوح رأيه، ونسأل الله على الثبات والتوفيق ولبقية مشايخنا وعلمائنا، ونسأل الله يهدينا وهم إلى طريق الخير. قال سأل ما سأل وقال لا أعلم، قال لا أعلم أن أحدا من أهل العلم استشير في هذا الأمر. وقال حتى المفتي اتصل يسألنا عن صحة الخبر، أي مفتي عام المملكة لا أعلم عن الأمر. وقال منذ 20 سنة عرض هذا الموضوع فرفضه العلماء. وقال الآن قد يقول قال أنه اجتهاد، قال الشيخ نعم أقول اجتهاد ولكنه اجتهاد خاطئ وليس كل اجتهاد تكون صوابا. ثم قال والقبيح يحسن، هذه بعض كلمات الشيخ صالح حفظه الله. إذن الأمر واضح، وهناك أقوال لعدد من العلماء والمشايخ لا أريد أن أذكر أسماءهم، لكن بالذات المفتي نقل عن الإخوان أنه غير راضي، وعدد من أعضائها كثير عنهم ونقل عنهم العلماء الإخوان أنهم غير راضين بما جرى. إذن أول الآثار المترتبة على هذا القرار، قرار دمج الرئاسة وزارة المعارف، أقول إنها سابقة خطيرة في تجاهل العلماء، فعلاقة العلماء بالدولة قوية جدا منذ نشأت، منذ تآلف وتحالف وتعاهد الإمامان محمد بن الوهاب محمد بن سعود رحمه الله، والعلاقة قوية. هذا الذي حدث أحدث شرخا بالعلاقة. إذا كان المفتي لا يعلم، وأعضاء كبار العلماء لا يعلمون، ورئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعلم، ورئيس مجلس الشورى لا يعلم، وهو عرف هذا كبار العلماء كما تعلمون، من الذي علم؟ هذه مسائل واضحة وجلية وبينة. ولهذا أنا أعتبر أن من أخطر آثار هذا القرار هو هذا الشرط الذي حدث. كان المسؤولون دائما يصرخون أننا لا نتخذ أي قرار إلا بمراجعة العلماء. الآن العلماء يعلنون صراحة كما قلت لكم وليس سرا أنهم لم يستشاروا ولم يعلموا أنهم غير راضين. إذا من هم العلماء الذين يستشيروا؟ من الذي درس الموضوع؟ خاصة أيضا أن الرئاسة تعتبر عرفا تحت إشراف كبار العلماء أو إشراف العلماء حسب الاتفاق السابق كما قلت لكم بين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وبين الدولة. أيضا من الأخطار أنه إذا مر هذا الأمر نسأل الله أن يكفينا شره فستمر أمور أعظم، وهو العلمانيون والمنافقون يسمون الآن بحطهم على الهيئات. لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا وواضحين وأن نضع النقاط على الحروف. فغدا ونسأل الله أن لا نرى هذا اليوم الهيئات، وبعد غد ربما وزارة الشؤون الإسلامية وهكذا، حتى لا يصبح هناك للعلماء تلك المكان. وفي النهاية هذا أثر عظيم على البلاد وعلى الدولة وعلى المسلمين في داخل هذه البلاد وفي خارجها. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعي المسؤولون في الدولة حقيقة هذا الأمر وأن يتراجعوا عن قراره ولا ليأس. قبل 20 سنة أو عام 95 بالضبط أعلن إلغاء المعاهد العلمية ويرجعوا إلى القرار في جريدة الجزيرة، وكان بالخط الكبير إلغاء المعاهد العلمية وضمها إلى وزارة المعارف. فقام العلماء وقت شجاعة وناصح المسؤولين في الدولة، والحمد لله أعيدت المعاهد وأصبحت تابعة لجامعة الإمام، رجع الفرع إلى أصله وتمتدت وتوزعت وقويت الحمد لله. لا يمنع أن يوضح، وهذا سيأتي في العلاج للمسؤولين حقيقة هذا الأمر. ثالثا قضية الاختلاف، قضية الاختلاف هذا القرار لهم وضعته، وتعلمون أن فيه موضوع مطروح منذ أكثر من 10 سنوات وهو أن يكون تدريس المراحل الأولى والثانية والثالثة عن طريق النساء، بنين وبنات. يسمع عدة سنوات للثالثة ثم يرفع إلى الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم يرجع. ما موجود هذا الآن في جامعة ابن سعود، الأطباء يدرسون الطالبات مباشرة. إذا من آثار هذا الأمر هذه القضية. أيضا أيها الأخوة لنا عبرة في من سبقنا في هذا الأمر من الدول العربية والإسلامية، وأصبحت أحوالهم الله لا تسر، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبله. وذلك تلاحظون الآن أن هذا الأمر آثاره في بلاد المسلمين آثار الاختلاط. ذهبت إلى تونس عام 1406 وزرت جامعة زيتونة. لاحظ، جامعة زيتونة هي الجامعة الإسلامية الوحيدة في تونس. تدرون ماذا وجدت؟ وجدت في مسبح في داخل كلية الشريعة مسبح مختلط بين البنات. ونظرا لأن كلية الشريعة ولأن جامعة زيتونة يسمح، لاحظ القرار كذا، أنا دخلت بنفس، يسمح لمن أراد من النساء أن ترتدي الحجاب يسمح له، أما غيرها فلا يسمح لها أن ترتدي الحجاب في أي جامعة أو أي مدرسة أو ثانوية، ممنوع. أما لأن كلية الشريعة فمن أرادت أن ترتدي الحجاب دون غطاء الوجه فقط على الرأس هذه يسمح لها. لاحظ كذا، هذه حقائق. والعلمانيون الذين في قلوبهم مرض يريدون هذا، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا بينا عظيما. ايضا من الاثار العظيمه لهذا الامر انها هذا الامر افرح العدو، افرح الغرب، فهو استجابه كانها استجابه للظهور. وهؤلاء والله لم ينتهوا عند حد الغربيون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا. يبدأون اليوم في المرأة وبكرة، وتعرفون ترى مطالبة الغرب قديمة جدا في موضوع المرأة وموضوع الهيئات، حتى ليس جديد هذا الامر لكن اشتدت الان. ولذلك رأينا الان بعض الصحف الغربية استبشرت بهذا الامر واعتبروا استجابة لضغوطهم وأن بعض ضغوط الأسلحة تحسبنا الله ونعم الوكيل. رابعا أو سادسا أن من آثار هذا الأمر تقوية شركة المنافقين والعلمانية، والآن أصبحوا يتبادلون التهاني وعيانا صراحة يتبادلون التهاني الله. وفي الانترنت وفي مواقعهم وفي تلفوناتهم يعتبرون أنهم حققوا انتصار عظيم كانوا يطالبون به من 30 أو 40 سنة. فإذا هنا نقول هذه بعض الآثار الخطيرة لهذا الأمر. قصة أن تحويل الرئاسة للمعارف من أجل حل مشاكل الرئاسة، هل حلت وزارة المعارف مشاكلها؟ في وزارة المعارف من المشكلات والله العظيم دون أن يضاف إليها جهاز الرئاسة على ما فيه من صعوبة وشقة. إذا ليست القضية قضية يمكن أن تحل المشكلات بغير هذا المشكلة. واسألوا المسؤولين في وزارة المعارف يصرحون لكم بالمشكلات يعانونها. إذا المشكلة متشابهة في كل قطاع، ولا يخلو قطاع من المشكلات الخاصة، كما أنه لا يخلو بيت من مشكلاته لا تخلو وزارة أو جهة من مشكلاتها. السؤال الأخير، ماذا يجب عليه؟ أعجبتني قاعدة ذكرها الشيخ صالح محمد الحيدان بالأمس، فرأيت أنها تجيب على سؤاله. قال قاعدة جميلة لما سئل ماذا نفعل؟ قالوا هل نرسل برقيات النفاق؟ قال انا لا امركم الان هاكم، لكن وضع قاعدة جميلة، اسمعوا هذه القاعدة كما نقول. قال كل فعل ترون مصلحته ولا يترتب عليه مفسدة فافعلوه، وانصحكم بعدم المصادمة والمواجهة. قاعدة. انا ما اريد الان ان اقول يجب نرسل البرقيات والخطابات، هذا نعم جدنا الواجب كما سأشير، لكن فعلا ان يدرس الامر دراسة متأنية. وأعجبني هذا الأمر لأن فيه شقين مهمين للغاية، أقولها نصيحة لله ولرسوله ولمن ولاه الله أمرنا ولعامة المسلمين وخاصتهم. الشق الأول نفعل كل ما نرى فيه مصلحة على أن لا يترتب عليه مصلحة. الثاني له شق مهم ذكره الشيخ صالح، قال انصح بعدم المصادمة والمواجهة، وانا اثني على كلام الشيخ. وانصح ايها الاخوة، والله هناك متربصون يريد بشئنا بنا وببلادنا وبشبابنا ان يطيعوهم في الفخر. هناك من يريد أن يستدرج الشباب لفتن لا يعلمها إلا الله، وقد بدأنا نسمع شيئا من ذلك. يصر المنافقين والأيمانيين أن يوقع الشباب وأن يتعجل بعض الشباب ويتصرف بتصرفات لا يحسبون حسابها. لا لا يا أخي، لا والله نقول هذا دينا نلقى الله به. إياكم أن تستدرجوا، إياكم أن تستغفلوا، إياكم أن تأخذكم العاطفة والحماس غير المنضبط. انظروا ماذا جرى في عدد من بلاد المسلمين بسبب هذا الاندفاع، انظروا ماذا جرى في مصر وكيف كانت أحوال، ماذا جرى بعد سنوات العجاف، حدثت كوارث في مصر والنتيجة عاد الأمر لقمة البداية. ماذا حدث في سوريا منذ أكثر من 20 سنة بسبب حماس غير المنضبط واندفاع غير مدروس، فحدث مصائب وعبرة لا يجوز والله يا أخوان أن نعبرة. وأعظم ما يحدث في الجزائر الآن، ونبهنا لهذا في حينه، وتذكرون محاضرة على رسلكم ومحاضرة حقيقة الانتصار وكلها فرحت فيها بهذا الأمر، وخطأ هذا المنهج. نحن الحمد لله بلادنا بعيدة عن هذا الأمر الحمد لله، لكن أخشى أن نستفر. فنعم الحذر ثم الحذر، أقولها إبراء للذمة ونصحا للأمة وديانة وتعبدا، وأن نتجاوز هذه المحنة بالحكمة والصبر ومعالجة الأمور بالتي هي أحسن. فأقول أمانة في عنق كل واحد منكم أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يخشى من أي اندفاع أو استغلال هذه الأوضاع أو هذه الظروف. هناك طرق كثيرة في إصلاح الأوضاع إن استطاع، فإن لم تستطع فتبرأ بمصر، ليس عليك هداها، إن عليك إلا البلاغ، فلا تسمح بنفسك عليه الخسارات، وما على الرسول إلا البلاغ، فلعلك باقي نفسك على آثار إنك لا تهدي من أحببت. هذا يقل الأنبياء والرسل عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. الوسائل المشروعة المدروسة بعناية ودقة التي نرى أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها هي التي نطالبون بها. قد يسأل المسائل فصل، يقول مثلا زيارة المسؤولين، زيارة العلماء، المناصحة، أن تناصحوا من والله من والله والله أمركم، والنصح لكل مسلم كما قال الصحابي الجليل بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والنصح لكل مسلم، وكما في حديث الدين النصيحة، وإن أصلح لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، أن يناصح ولاة الأمر وأن يناصح المسلمين. الوسائل المشروعة ولا نستعجل، ما تستعجلوا. بالمناسبة قرار المعاهد العلمية عندما صدر بضمها لوزارة المعارف وألغائها ما أعيدت إلا بعد سنة أو سنتين، ما أعيدت خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام. لا تستعجلوا الأمر، لا تستعجلوا النتائج، لكن يجب أن يكون هناك دأب وحرص وصدق وإنحاء على الله جل وعلا، وأن لا ندع فرصة لمن نريد أن يسيء لنا ولبلادنا ولأمتنا. أغلق هذا الباب تماما. أيضا مما أشير إليه، كان قبل قليل أن هذا الأمر مخطط له من سنوات، فما يمكن يقابل الأمر إلا أن يقابل بمثله، بالعمل الدؤوب الهادئ الصادق ونحو النصيحة والبيان للناس والبيان للعامة، لأن كثير من العامة لا يعرفون هذا الأمر ولا يدركون خطورة هذا الأمر. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تقللوا من قيمة البيان يا أخوة الكرام. البيان لقول الحق أمره عظيم، والسكوت هو المصيبة والجريمة. أخطر ما أخشاه من السلبية. إن الاندفاع هذا خطير أو سلبية. بس تقول لي مثال الاندفاع بينته، الحماس غير المنضبط بينته، السلبية مثال. يذكر لي أحد أخر اليوم أنه التقى بالشخص له مكانته وقال له ماذا تقول بهذه الأوضاع؟ ماذا يفعل؟ قال له لك بنت في المدارس؟ قال له مالي بنت، كيف تخلص الأمر؟ هذه سلبية خاطئة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا لا سلبية ولا اندفاع. وأخيرا أقول يا أخي الكريم، أنصح كل مسلم الذي لا يستطيع أن يقول الحق قد نعذره، لكنه لا يقدر أن قال الباطل. قد يعلم الإنسان أن لا يقول الحق بسبب الأسباب، لكن الله لا يقدر أن يقول باطل. فحذاري حذاري أن يقول أحد منا باطل. أيضا مما يجب علينا الرد عن المنافقين العلمانيين كما يشيعون الآن في صحبهم، الرد عليهم وبيان الحق وتجلية مواقفهم وعدم السكوت. فالتصدي للباطل مطلوب. سورة التوبة كلها فرح المنافقين، ومنهم ومنهم سورة سورة لا بد القرآن باسم المنافقين. في سورة البقرة أغلب السور المدنية حديث عن المنافقين. ولولا أن أثر المنافقين في العهد المدني كان قويا ما نزل فيهم هذه الآية وما نزلت هذه السور. إذا فضح المنافقين والبيان والكشف عن حقيقة هؤلاء مطلب شرعي. وقبل الأخير، لا تحسبه شرا لكم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم وقعت من مصيبة وكانت عاقبتها للمؤمنين. من أولى فوائد هذا الأمر الحمد لله مع أنه مؤلم ومصيبة وبلية، من أولى فوائد كشف أوراق المنافقين وفضح أثار المنافقين وإنزالة اللبس والتلبيس على الأمة. هذا مطلب شرعي وهدف شرعي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا منهج، فأبشر الخير قادم. والله يا أخوة أنني لا أشك في أن الخير قادم. وتستغربون أقول لكم مع هذه المرارة ما بدأتم، ومع مرارة هذا الأمر تفاؤلي لا يقف عند حد. فأبشر والله وأمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ عبد موسى يقول بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. خذوه منهج لكم هذا الحديث. وعندما تشتد الأزمات يقوى بها. وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد درست شيئا من سيرته أشد تفاعلا منه في أعظم الأزمات صلى الله عليه وسلم. فتفاعلوا، الخير قادم لكنه ابتلاء وامتحان، ولا ان شاء الله لا انتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم بعض. هذا ابتلاء وامتحان لنا جميعا وللأمة، من هو الصادق من هو الكاذب. وإلا فلله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وكم جاءت من قضية وحادثة فرح بها المنافقين والعلمانيون والمرجفون، والحمد لله كانت العاقبة للمؤمنين. لكن إذا نحن قمنا بالدور الذي يجب علينا أن لا نكون سلبيين، فأبشروا ومع مرارة ما وقع فإنه متفائل بعاقبة بعيدة. صحيح الأيام التي نعيشها صعبة جدا، ما يفعله الغربيون، ما تريده أمريكا من بلادنا، ما يخطط له العلمانيون، كله لله مؤلم، لكن العاقبة بإذن الله للمؤمنين. فأبشروا وأمروا وإياكم وسوء الظن بالله جل وعلا. يعقوب عليه السلام ثم قال له تالله تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من هلالكم، قال انما اشكو بحثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. فوالله لم يفقد التفاؤل لحظة واحدة. ثم قال بهذا اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. سبحان الله، بعد هذه الآية مباشرة دخل، فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العلي مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي تصدقك. من نفس اللحظة التي قال فيها يعقوب عليه السلام انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، يبدأ العبد التنازل بالحصول على يوسف. فلا تخاف، وهذا دين الله جل وعلا، ودين الله منصور. والله جل وعلا يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. فابشروا وامنوا واحسنوا الظن بالله جل وعلا، ولكن اعملوا بالامر الجاد. وهنا النقطة التي اريد الصبر. يؤسفني وكم اتمنى ان اخصص حلقة عن هذا الموضوع. في اشد ازمات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إذا اشتكى أصحابه أوصاهم بالصبر. يا إخوان الصبر البعض يتصور أنه ليس عمل، والله إنه من أعظم الأعمال الصبر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبر ورد في القرآن بقرابة 90 موضع ولولا أثره فهو عمل عظيم. ولكننا مع كل أسف لضعفنا وقلة حيلتنا نتصور أن الصبر لا يحل المشكلات. لا يا الله الصبر والحكمة تحل المشكلة. فاصبروا وصابروا. فالله جل وعلا أمر بالصبر في المواضع الشدة والرخاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أصحابه أوصاهم بالصبر وقال ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلون. مارس الصبر الحقيقي لكنه الصبر الإيجابي وليس الصبر السلبي. الصبر صبران. صبر إيجابي وصبر سلبي. الصبر السلبي هو الذل والضعف وترك الأمور باسم الصبر. لا. الصبر الإيجابي هو التحمل. وعندما يمر النبي صلى الله عليه وسلم بآل ياسر وهم يعذبون في النار يقول لهم صبرا آل ياسر فإن ما إليكم من شرح. الصبر هو عمل إيجابي لا يلقاه إلا الأقوياء. إلا الله. الصبر لا يلقاه إلا الأقوياء. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تستعجلوا. ومارسوا الصبر كما ذكره الله في القرآن سترون الآثار الإيجابية العظيمة له بإذن الله. وأخيرا سلاح عظيم والله سلاح عظيم وهو الدعاء. وحسبك بك من السلاح. الدعاء كم صدف عن بلادنا من شرور بسبب الدعاء. كم تجنبت وجنبت بلادنا بلاد سنين كوارث بسبب الدعاء. الدعاء امره عظيم. ومرة اخرى كما ان الصبر لم يستخدم الاستخدام الصحيح عند كثير من الناس كذلك الدعاء. الدعاء للمسلمين. الدعاء للمستضعفين. الدعاء لان يحمي الله بلادنا وبلاد المسلمين. والدعاء للمنافقين والعلمانيين واعداء الدين. لكنه الدعاء الإيجابي الدعاء العملي. لما مر عمر رضي الله عنه بقوم قال لهم كيف تفعلون بإذنكم إذا أصيبت بجرح؟ قالوا إن عندنا امرأة عجوز نأمرها أن تدعو فتشفى الإبل. قال هذا طيب ولكن لو أنكم خلقتم مع الدعاء شيء من الخطر. الدعاء وحده لا يكفي. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. الدعاء ليس الدعاء السلبي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل في جيف الكعبة وجلس يدعو. متى دعا بأعظم دعاء نقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بدر في مقابل العدو. حتى ضمه أبو بكر رضي الله عنه خوفه وقال كفاك مناشدة ربك. الدعاء كما قال رجل الله على في سورة البقرة لما برزوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا ما قالوا وهم هناك لما برزوا. فمع العمل الدؤوب ومع عمل العمل الجاد ومع الصبر ومع عدم الاستعجال ومع الحكمة يأتي الدعاء. فادعوا الله جل وعلا في سركم وعلانيتكم. اختاروا الأوقات المناسبة والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة للدعاء بأن يرفع الله عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل غمة وبلاء. وأبشر هذا الذي أقوله وهذا الذي أنصح به نفسي وإخواني. والحدث عين وإخوانكم ومشايخكم مهتمون بهذا الأمر ولكن لا تجلسون تنتظرون ماذا فعل المشايخ. لا كل واحد منكم على مسؤولية. الصغير الكبير الرجل المرأة كلهم في حدود طاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا بلاد المسلمين من كل شيء مكروه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أقر أعيننا بخيبة المنافقين والعلمانيين. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤمنونك. اللهم اقنعهم بما شئت. اللهم اقنعهم بما شئت. اللهم اقنعهم بما شئت. أسأل الله لي ولكم كل خير وتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.